تعاوننا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له بل قال ويرفع به الدرجات. يعني هذه ستأتي هذه الأمور، هذه الأمور ينتج منها حكمان مهمان: محو الخطايا أي إزالتها حتى لا يؤاخذ العبد بها، ثم رفع الدرجات. ألا أخبركم كذا بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فكأن الجواب كأنهم قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا، نحن حريصون أن نستمع منك، اللهم صل عليه وسلم كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا معنى ثلاثة. ذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: كان إسباغ الوضوء في المكاره أو على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه الثلاثة أوصاف هي التي تؤدي إلى تلك الأحكام، كأن هذه هي الوسائل، تسمى علل أوصاف. هذه الأوصاف من عمل بها جاءته هذه الأحكام، فكأن هذين الحكمين وهما محو الخطايا ورفع الدرجات مترتبة على تحقيق هذه الأوصاف. ما هي؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. نتكلم عنها مفردة واحدة واحدة ثم نعود، فالثلاثة كلها مطلوبة في تحقيق هذين الأمرين أو يكفي أحدهما. يقول صلى الله عليه وسلم: من تلك الأوصاف التي تمحو الخطايا وترفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء يعني إتيانه بالوجه المشروع، بالصفة المشروع، الوجه المشروع أن تأتي بالسنن والهيئات كلها، تترك هذا واجب، هذا سنة ما نفعله، ثم تأتي كذلك بالصفة والهيئة أن تكون ثلاثا ثلاثا. غالب الإسباغ لا يكون إلا عن ثلاث. ثم بعد ذلك أن تأتيه، يعني إذا جئت بالإسباغ المطلوب، إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء كونك تأتي به على الصفة المشروعة أن يكون العضو مغمورا بالماء يشمل جميع أطرافه. فبينا حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين اللي ما عنده شعر لحية، ومن كانت عنده لحية إلى أطراف شعر اللحية، ولا بد من العارضين من طرف الأذن إلى طرف الأذن. هذا البياض لا يترك، هذا البياض من الوجه، البياض الذي بين العذار وبين الأذن من الوجه، فلا بد كذلك أن يشمله الماء. هذا حده طولا وحده عرضا. إصباغه ألا تغفل عن جزء منه، كذلك اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وتخرج من المرفق وإلا ما يكون احتط في ذلك. والرأس أن تعم المسح جميع الرأس، قال مسح برأسي، وقلنا الباء وجودها دل على أن هناك شيء ممسوح به، وما كان هناك شيء ممسوح به لا يتحقق إلا بإمرار اليد كلها على جميع الرأس. ولو أخذ الإنسان بإصبعه ومسح برأسه لا يقال مسح برأسه، لا يقال مسح برأسه إلا إذا استعمل جميع الكفين، أو إلا إذا استعمل جميع الكفين، لو أخذ أطراف الأصابع وضعتها وضعا هكذا لا يقال مسح. المسح يقتضي فيه إمرار ذهاب وإياب، ومن السنة أن تقبل بهما وتدبر. ثم مسح الأذنين والقدمين. إصباغه في هذه الصفة على المكاره، المكاره ما يكرهه الإنسان وما يكرهه المرء مشاق، بيناه أمس، ذكرنا بالأمس أن المكاره قد تكون في المكان وقد تكون في الزمان وقد تكون في الأحوال. الأمكنة قد يكون مكان وعر والماء بعيد شوية ذهابك إليه، أو الماء في بئر. أنا أذكر ذلك قبل وجود المياه هذه العذبة مما كرمنا الله بها الآن، كنا نأتي بالماء من البئر، إخراجه فيه مشقة، إذا حان وقت الصلاة لابد أن نخرج الدلو من البئر، هذا في غير مكة. إذا أخرجناه فيما في وقت البرد فإذا كان حبل جاف واليد طرية فمع ذلك تقبل إليها وقلبك راض منشرح. لو كان إنسان قال من يأتي بالماء، أو أن الماء في مكان بعيد فيه حجارة، هذا في المكان. وفي الزمان قلنا إذا كان صيف وشتاء، إذا كان الماء حار يحاول أن ينحاش عنه وليكون أضرده ويأتي كذا، أو في مكان بارد الماء جدا بارد ولا يستطيع كذا، تدفعه نفسه ألا يتوضأ، ولا يتوضأ للفريضة، قد يريد يتوضأ لمس مصحف للقراءة فلا يقرأ، كل وقت بارد الماء بارد، أو يريد أن يصلي لله ركعتين فلا يفعل لأن الماء حار أو الماء بارد، أو يريد أن يصلي في المسجد فيأتي بركعتين فيطوف، يقول لا أفعل إن الماء يكلفني حضوره. وقد يكون هناك أحوال تعتري الإنسان من حالة كسل ورغبة نوم وحالة شبع واسترخاء وعدم الرغبة إلى الحركة، كل هذه مثبطات، هذه تسمى مكاره. قال إسباغ الوضوء عن المكاره. وكلمة المكاره وجودها لا يعني أن من توضأ سيما مما أنعم الله به على الكثيرين الآن في منازلهم، البارد يسخى والساخن يبرد والظروف مهيئة، ولو توضأ مع راحة من شراح ورغبة إلى الماء، فهل يقال لا يتحقق هذا الحكم في حقه لأنه ليس على مكروه؟ قال لا لا، إنما قيل على المكاره لأن أغلب الناس لا بد أن يعاني ما يعاني، إما من وصف يلحقه وهي الحال، أو زمان أو مكان، ولو وجد من لا يشق عليه الوضوء يلحقه كذلك الأجر، لكن من توضأ على كره لا شك أنه أفضل أجر من ذلك. قلنا من ذهب فتوضأ والوضوء يشق عليه، إما لكلفة في تحصيله أو كلفة في استعماله أو صفة في نفسه، فمن توضأ دافعا هذا المكروه الذي يعانيه ويجاهد وفعل، لا شك أنه أفضل من إنسان تهيأ له وسائل الوضوء فتوضأ، كلاهما لهم الأجر، لكن هذا أكثر أجر بدون شك، سيما إذا أقبل إليه بنفس راضي. المشاق لا تقصد لذاتها، ليست المشقة مطلوبة، ما جعل الله عليكم يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة منفية، الدين يسر، لكن لو وجدت دون قصد منه أجره أفضل ممن لم يكن ذلك، وهذا بيناه فيما سبق لمن كان داره بعيد عن المسجد وآخر قريب من المسجد، كلاهما يقصد المسجد، كلاهما يحصل له الأجر، لكن هذا الذي توخاه أجره أكثر. ولا يقول الذي بجانب المسجد لا بد أن ألف حول المسجد بدوائر بعيدة لأحصل لي كثرة الخطى، لا يقال ذلك، لأن القصد لأن المشقة ليست مقصودة لذاته، لكن من حصلت له فأجره عظيم. قلنا المكاره إنما هو لبيان الواقع لأن أكثر الناس يحصل لهم ذلك، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد فيها معاني، قد يكون من معناها أن الدار بعيدة عن المسجد، كل ما حان وقت الصلاة ذهبت إليه، أبعدكم ممشى أكثركم أجرا كما قال الصحابة رضي الله عنهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، منها إحدى التفاسير أي خطواتهم إلى المساجد، إحدى معاني هذه الآية أي خطواتهم إلى المساجد، إذا كان من كان أبعد ممشا إلى المسجد هو أكثر أجرا لا شك. فقال كثرة الخطى تحتمل هذا المعنى، ويحتمل معنى آخر أنه يتردد إلى المسجد كلما حان وقت الصلاة، ذهب إلى داره فأذن ثم عاد إلى المسجد، هكذا فترداد كثرة الخطى إلى المساجد، فكأن فيه ترغيب منه صلى الله عليه وسلم إلى الناس أنهم يسبغون الوضوء في أوقات المكاره، لا مجرد الوضوء بل إسباغه، إسباغه وتأتي به على الوجه المشروع الكامل في وقت كراهة أنت تأنفها، فأجرك عظيم، يعني يحصل لك من أجر ما وصفه صلى الله عليه وسلم. يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كذلك كثرة الخطى إلى المساجد. ثم يقول صلى الله عليه وسلم الوصف الثالث وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الانتظار حبس النفس، حبس النفس يعني الجسد أن لا يخرج، هو عدم الخروج. فمن صلى وظل ينتظر المسجد في المسجد من الصلاة الأخرى شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالرباط. الرباط هي المرابطة، والمرابطة أن يأتي الإنسان إلى مكان المخافة موضع الثغر أطراف حدود المسلمين التي هي على طرف على طرف العدو، يعني حدود المسلمين إذا كان بينه وبينهم كفار لابد أن يكون الكفار أعداء، قد يكون أيام هدنة وقد أن يكون أيام حروب، كلاهما لابد من المرابطة لأن العدو لا يؤمن في كل الأحوال، فهؤلاء الذين على الحدود يراقبون. إن لم يكن مكر قد يكون كيد وقد يكون تسلل وقد يكون كذا، فلا بد من الحيط. هؤلاء الذين يرادفون هم من المجاهدين كالجهاد، لكن هؤلاء أعلى درجة من المجاهدين. كيف أعلى درجة من المجاهدين؟ لأن المجاهد يقاتل ساعة ثم يستريح. الحروب عادة بينهم فترات متقطعة، لكن الرباط شهر متواصل وقلب مشغول دائما، لأنه على ثغر، ولو خرف في هذا الثغر ففيه خيانة كبيرة للمسلمين إن تعمد ذلك، وإن لم يتعمد ففيه إهمال كبير في حق المسلمين، فتجد شعوره متيقظ وقلبه يقظان، ينام وقلبه يقظان، لأنه لا أدري موضع هذا المخافة في متى يأتي الكيد. هذه الحراسة، فكأنه في أوقاته كلها متيقظ الإحساس، فلذا كان أجره قد يكون أكثر من أجر من؟ من أجر المجاهد. فقال صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط، أي أنه كهيئة من رابط في ثغر من ثغور الأعداء حتى لا يدهم المسلمين أمر على بغته. عرفنا هذا؟ فمن صلى في المسجد ثم عاد إلى البيت وقلبه معلق بالمسجد ينتظر متى يؤذن ثم يعود إليه، هل يقال هذا حكمه حكم من انتظر الصلاة وهو في المسجد أو لا ينحفه الحكم؟ هذا موضع اجتهاد الفقهاء رحمهم الله تعالى. عرفنا السؤال؟ قالوا انتظار الصلاة بعد الصلاة، كلمة انتظار حبس النفس، إذا دخل فيه حبس الجسد فالقصد بقاؤك في المسجد انتظار الصلاة، فإن كان القصد منها حبس النفس أن تهيئ نفسك تتوقع متى يؤذن لتعود إلى المسجد، قد يدخله ونحن نقنع في رحمة الله أن من ذهب إلى داره منتظرا الأذان الذي يأتي الصلاة القادمة أن يسعى إليها في وقتها فيلحقه هذا الأجر إن شاء الله، أن يلحقه لانتظار الصلاة وانتظار إن جاء قيد قيدناه به. أنا لا أدري عن القيد هل وجد ولا لا وجد، إنما الحديث هنا مطلق انتظار الصلاة. لو قال انتظار الصلاة في المساجد لارتفع هذا الرأي الذي قلناه، فنحن نستمع إذا وجدنا قيدا قيدناه به، وإلا الحديث على إطلاق يحتمل المعنى الثاني. إطلاق الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذه أوصاف ثلاثة ذكرها صلى الله عليه وسلم أن من أتى بها تحقق له هذا الفضل، وهو محو الخطايا ورفع الدرجات. المحو الخطايا ورفع الدرجات متوقف وجودهما على تحقيق هذه الأوصاف الثلاث مجتمعة، أو كل واحد منهما إذا وجد له الأجر. هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن محو الخطايا ورفع الدرجات يتحقق بكل صفة من هذه الصفات. قلنا هذا لما علمناه من بقية الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أن الوضوء له أجر والصلاة له أجر والسعي للمساجد له أجر وانتظار الصلاة له أجر، فدل على أن محو الخطايا ورفع الدرجات ليست متحققة في وجود هذه كلها، بل لو أتى ببعض منها كان له ذلك الأجر. واضح هذا؟ اقرأ لأن في بعض أحيانا كما قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا، تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الثلاث مقترنة لا بد من وجودهما لأنها هي علل، لا بد من وجود هذه العلل كلها لأن تخلي سبيل هذا الكافر فلا تقتله، فلو ترك واحدا منها لا يترك ولا يخلى سبيله، لا بد من اعتبار جميعه. طيب هنا إصلاح الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هل لابد من تحقيقها جميعا يحصل ذاك الفضل العظيم نحو الخطايا ورفع الدرجات، أو يكفي أحدهما؟ لما تبين لنا من بقية الأحاديث أن من أتى بواحدة منها كان له فضل عظيم، دل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما جمع بينهم لحكمة، لا المقصود منها أن كلها هذه العلل هذه الأوصاف لا تؤثر إلا إذا اجتمعت، لا، إنما قارن بينهما صلى الله عليه وسلم لأن سبيلها واحد. غالبا من توضأ أراد الصلاة، ومن أراد الصلاة سعى إلى المسجد، فكأنه صلى الله عليه وسلم يشير لأن وضوءك وسعيك إلى المسجد ولو انتظرت الصلاة بعدها فذاك أجر عظيم، ذاك الرباط وذلك الرباط. اقرأ ما بعده. علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فنسك الخطايا غفرها. هذا الحديث عن علي بن طالب رضي الله عنه تأكيد لما سبق. ما بعده؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره من ذكر الله مثله غير أنه قال إلى المساجد. المصنف رحمه الله من سعة اطلاعه في الحديث رضي الله عنه، الحديث الأول قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا، في سنده عبد الرحمن بن الحارث، في سنده عبد الرحمن بن الحارث هو متكلم فيه ضعيف، وجاء بطريق آخر ليس فيه عبد الرحمن بن الحارث، فيه الحارث بن عبد الرحمن ابن زياد غير ذاك الأول، وهذا صدوق ليس بضعيف كالأول، كأنه أراد أن يقول هناك طريق أصح من الأولى أو أوردناه، فذكره بمثله أي بمثل ما قاله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو بطريق أصح. نعم. ما بعد؟ عن نعيم بن عبد الله المثمر أنه قال مع أبي هريرة المجمر أنه قال رحلت مع أبي هريرة يوما على ظهر المسجد وعليه السراويل بجحش قميصه ونزع سراويله ثم توضع وغسل وجهه ويديه ورفع في حقبيه الوضوء وغسل رجليه ورفع في ساقيه الوضوء ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يغسله فسهم فليفعل. قال عن نعيم بن عبد الله المجمر لأنه كان يجمر المسجد، يأتي بالطيب فيطيب المسجد، وكان وصفا حسنا له لأن تطيب المسجد من الحسنات، كل ما يضاف إلى المسجد مما فيه راحة المصلين يؤجر الإنسان عليها من السقيا والنظافة، حتى لو وجدت قشة إذا حملتها أنت مما تؤجر عليه، ولا يمنعك الكبر، لأن يعني بعض الناس قد يكون ثيابه نظيفة ما يحب يشيل منديل وسخ من الأرض، لا نف من ذلك، نعوذ بالله من الكبر، لكن المعالج وتوطين النفس يحصل هذا. فحمل قشة من المسجد للنظافة مما تؤجر عليه. عرضت علي أجور أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، عرضت علي أجور أمتي حتى القباسة يخرجها الرجل من المسجد. إذا حملتها ضع في جيبك، إذا ذاقت انتهى برا. إذا علمت ذلك ما يصح الإنسان أن ينطشط في المسجد، ولا يصح الإنسان يتفلى يرمي في المسجد، ولا يصح الإنسان ينظف ثيابه. هذا إلقاء القاذورات في المسجد يفهم من المفهوم الحديث السابق، عرضت علي أجور أمتي حتى القذافة يخرجها الرجل المسجد، أنه لو وضع قذافة هذا مما يؤثم عليه. وكثير ممن لا يعتني يأتي فيأكل وهو صائم، ثم إذا بقي عنده شيء تناثر ألقاه تحت الأعمدة من هنا ومن هنا، وإذا عنده نوات رماها. هذا لا يليق أخوان، هذا لا يجوز. ومن رأى يبين للآخرين. النفوس لا تتحمل الأمر المعروف أنها المنكر فيه شدة، والناس لا تقبل هذا، لكن يوقظ الإنسان على تحمل الأذى. إيه في الملوك ينصحه يقول هذا لا يليق، قد ينفر وقد ينتهر، لكن لو صبرت رفع الله لك درجات. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للصابرين، والعاقبة للمحسنين. الشاهد أن وضع قادورة في المسجد هذا من باب الأذى فلا يصح، كذلك اللي يحمل سلاح لا يصح، واللي يدخل معه شمسية يحملها هكذا يسوق صوت يؤذي المسلمين بها لا يصح. قدر الإمكان ألا يكون هناك أذى في المسجد. ووضع النعل أمام المصلين هذا كذلك لا يجوز، وضعها بين قدميه. كثير من الناس من يعمل إلى نعله خشية أن يضيع فيضعه أمامه، وضعه سيما إذا كان المكان لا يحتمل، لأن السجادة مكان ضيق، ثم يضعه عن يمينه وشمال يؤذي المصلين فيها. إن أردت محافظة عليها ضعها بين قدميه، وإلا ما شاء الله سيقع. لو اعتمدت على الله ووجدت مكان آخر لا تؤذي المسلمين يحفظ الله لك دينك ودنياك، لكن لما يكون الثقة ضعيفة ولا تستطيع حمل الناس على هذا، فإذا أردت أن تضعها ضعها في مكان لا تؤذي فيه المسلمين. فما بالك إذا كان اللعن يحمل أذى، الطين يسمى أذى والتراب يسمى أذى. ترى إخوانا اللي يجون من أعاش في برية أو عاش في بادية يستغرب أن تقول التراب أذى. كثير من رأيناه ندخل المسجد وهو لابس نعله ونقول يا أخي ما يصح هذا، يقول سنة. قل ليس السنة يا أخي، فرق بين الصلاة بالنعل ودخولك تمشي فيه بنعلك، لا تخلط بين أمرين. وجاهد وكابر نسأل الله العافية والسلام، لكن يدخل من عليه تحمل الأذى، يقول له لا أخي ما صح، انفضها وكذا نطلقها. فإذا كان يحملها وما دخل بها ثم أقبل بها إلى موضع الصلاة فوضعها ويتحات منها تراب هذا آثم، نبكها نبكى بين كذا أو نظفها وتأكد منها أن لا يتفاقط منها شيء، أو تنبها عن أماكن المصلين. وما ليس فيه دخل الإنسان الله غفور رحيم، لكن تعمل أن هناك أذى وتضعه في كذا نفسها. فالأذى كل ما يؤذي المصلين حتى ولو وضعوا جباههم على تراب في مكان لا يتوقعون فيه تراب، وإلا السجود على التراب في خارج المساجد أفضل. لكن إذا كان في حصى التراب مرقت جبحتك بالتراب العظيم العالي الكبير المتعال هذا أفضل لا شك. واضح هذا؟ لا تعمد إلى مسجد نظف وكلف فيه القائمين بالأمر مبالغ لتنظيفه للمصلين، والناس هيئت لهم في ظروف أزمان غير تلك الأزمان، ثم تأتي كذا وتضع تراب بتساهل منك هذا لا صحيح. يعني شاهد قول نعيما مجمر رضي الله عنه أنه رقى فتح المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه وتوضأ. ما أدري يعني لعل أبا هريرة رضي الله عنه له مكان خاص أو يضع أمانة في سطح المسجد، دل على أن الوضوء في سطح المسجد جائز إلا أن يضر بالمسجد. قال فخلع سراويله ذكر الحديث عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على ظهر الجبل وعليه سراويل من تحت قميصه. عليه سراويل من تحت قميصه. لو سأل الإنسان ما فائدة ذكر الراوي القميص هنا؟ إيش معنى؟ لو لم يأتي بالقميص إيش الفائدة منه؟ السروال ما يلبس إلا تحت ثوب. أيوة. ليس بالضرورة أن الناس تلبس أقمصة لذلك الجمعنا. السراويل فقط ها؟ قد يكون رداء وسروال. قد يكون إزار وسروال. وقد يكون زراء يعني رباء وسروال. وقد يكون قميص وسروال. وقد يكون شملة وسروال. الناس فقراء. لا إله إلا الله. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا ما يجدونه. فلما صعد المسجد قال خلع سراويله من تحت قميصه. كان عليه قميص. فلما خلع دل على أن القميص ليس كالعرف. القميص هنا في هذا العرف بمعنى ما كان فوق الركبتين أو دون الركبتين. هذا لا ما يصير. سبب بدأ في العورة. واضح؟ لا يكون كذلك. فإما أن أبا هريرة رضي الله عنه كان عليه رداء وكان القميص هكذا. لأن القميص